بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي أخذنا باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما، وندخل إن شاء الله فيما بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: أفعل التفضيل صوغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى اللذؤب، وما به إلى تعجب وصل، لمانع به إلى التفضيل صل، وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا، وتلو ألطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من، وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن، وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا، ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في أول بيت من هذه الأبيات أن ما صغت منه فعلا للتعجب فصغ منه أفعل للتفضيل. وقد تقدم معنا أن الفعل الذي يصاغ منه الذي تصاغ منه صيغتا التعجب ما أفعل وأفعل به له شروط، هكذا مر هذا أولى؟ نعم. فهو يقول: صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل، بمعنى اشترطنا في الفعل الذي يصاغ منه الذي تصاغ منه صيغة التعجب أن يكون ثلاثية، فكذلك لا تصاغ أفعل التفضيل إلا من الثلاثي، واشترطنا أن يكون تاما فكذلك هنا، واشترطنا أن لا يكون مبنيا للمجهول فكذلك هنا. السبع الشروط التي ذكرها الناظم رحمه الله فيما تقدم. وأبى اللذؤب يعني وارفض الذي رفض هناك، واللذ لغة في الذي يعني ما رفض هناك فيرفض هنا، كما أننا لا نستطيع أن نصوغ مثلا من انطلق ما أفعل فنقول ما أطلقه، كذلك هنا لا نستطيع أن نقول زيد أطلق من عمرو بمعنى أنه أعظم انطلاقا من عمرو، وقس على ذلك غيره وأظنه واضحا. هكذا شوف في البيت الذي مر معنا قبل: وصوغهما من ذي ثلاث، هنا تنظر ما الذي خرج به صرف، تنظر ما الذي خرج بقابل فضل إلى آخره. طيب، قال: وما به إلى تعجب وصل، لمانع به إلى التفضيل صل. مفهوم هذا أيضا يعني يقول: ما كنا نتوصل به إلى التعجب مما فيه مانع يمنع من صيغة ما أفعل وأفعل به فكذلك نصل به إلى التفضيل. فالفعل كما تقدم حمر، لا نستطيع أن نقول ما أحمر الفراش، صح؟ كيف كنا نقول ما أشد حمرة الفراش وأشدد بحمرة الفراش؟ كذلك إذا أردت أن تصوغ اسم التفضيل من الفعل حمر فلا تقول هذا أحمر من هذا، لا تقول هذا أحمر من هذا، وإنما تقول أشد حمرة، فتقول مثلا الفراش أشد حمرة من القلم مثلا أو من المداد أو نحو ذلك، فتقول أشد أو أعظم حمرة أو نحو ذلك. قال: وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل، صل إلى التفضيل بما وصلت به إلى التعجب مما فيه مانع، مفهوم أيضا. ثم قال: وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. أفعل التفضيل إما أن يكون مجردا من ال ومن الإضافة، وإما أن يكون مقرونا بأل، وإما أن يكون مضافا، والمضاف إما أن يضاف إلى معرفة وإما أن يضاف إلى نكر. فذكر لنا أحكام هذه الثلاثة: المجرد من أل ومن الإضافة، والمضاف، والمعرف أو المقرون بأل. فقال: وأفعل التفضيل صله أبدا تقدير أو لفظا بمن إن جرد، يعني إن كان أفعل التفضيل مجردا من أل ومن الإضافة فلا بد أن تأتي بعده بمن، من هذه إما ملفوظة أو مقدرة. فتقول مثلا: زيد أكرم من عمرو، أكرم من عمرو. ولو قيل لك: أيهما أكرم، زيد أو عمرو؟ فقل: زيد أكرم، أي أكرم من عمرو. طيب، فهي مقدرة هنا بسبب أنه قد سبق ما يدل عليها: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أعز منك نفرا. قال الله: وللآخرة خير وأبقى، أو والآخرة خير وأبقى، أي من الدنيا أو من الأولى، كما قال: وللآخرة خير لك من الأولى. فهنا صرح بمن، هناك والآخرة خير وأبقى، أي من الأولى أو من الدنيا. فإذا الشاهد: إذا كان أفعل التفضيل مجردا من أل ومن الإضافة فلا بد أن تكون بعده من، إما ملفوظة أو مقدرة، قال تقديرا أو لفظا. واضح؟ هذا إذا جرد، أي إذا جرد من أل ومن الإضافة. ثم ذكر أيضا حكما آخر للمجرد ومثله المضاف إلى نكرة، وهو أنه يلزم التذكير والإفراد. فقال: وإن لمنكور يضاف، أي وإن أضيف اسم التفضيل لنكرة أو جرد، جرد من أل ومن الإضافة، ألزم تذكيرا وأن يوحد. إذن هذا حكم آخر يتعلق بأفعل التفضيل إذا جرد من أل ومن الإضافة، وكذلك إذا كان مضافا إلى نكرة، وهو أنه يلزم التذكير والإفراد ولا تنظر إلى ما بعده. فتقول مثلا: أو ولا تنظر إلى هذا المفضل، فتقول: زيد أفضل من عمرو، والزيدان أفضل من العمرين أو من عمرو مثلا، فتقول أفضل أيضا، تلزمه الإفراد وتلزمه التذكير. وتقول: هند أفضل من فاطمة، فقلت أفضل، إذن ألزمتها أيضا التذكير. وتقول: الهندان أفضل من فاطمة. لماذا هنا؟ لأن اسم التفضيل مجرد من أل ومن الإضافة. هكذا إذا أضفته إلى نكرة، فتقول: زيد أفضل رجل، زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، فتقول أفضل أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال. وكذلك تقول أيضا: الهندان أفضل النسوة، أفضل نسوة عفوا بدون أل، أفضل نسوة، أفضل طالبات، ونحو ذلك. فإذا قال: وإن لمنكور يضاف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد. واضح؟ ثم قال: وتلو أل طبق، يعني ما تلا أل فإنه يطابق، أي ما كان مقرونا بأل من أفعل التفضيل، فتقول: أل أفضل، أل أكرم، أل أجمل، أل أحسن، هذا يطابق. فإن كان ما قرن به مفردا مذكرا كان اسم التفضيل مفردا مذكرا، وإن كان مثنى مذكر سيكون مثنى مذكرا، وهكذا. فتقول: زيد الأفضل، زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات الفضليات، وهكذا. واضح؟ إذن قال: وتلو أل طبق، يعني أنه يطابق في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، يعني أن ذوي أو أن ذا المعرفة من النحويين، وهكذا قول من العرب، إذا كان اسم التفضيل مضافا إلى معرفة فإنه عنده ذو وجهين، بمعنى لك أن تجعله مطابقا ولك أن تجعله ملازما للإفراد والتذكير. هذا إذا أضيف إلى معرفة. فتقول مثلا: زيد أفضل الرجال، زيد أفضل الرجال، والزيدان أفضل الرجال، والزيدون أفضل الرجال، هذا على عدم المطابقة. وتقول الزيدان أفضلا الرجال والزيدون أفضلوا الرجال وهكذا. طيب، وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقد جاء القرآن كما مر معنا في القطر جاء بالوجهين، ولتجدنهم أحرص الناس، هذا على المطابقة أو على عدم المطابقة؟ على عدم المطابقة، أحرص الناس، ولو كانت بالمطابقة لقال ولتجدنهم أحرصي الناس على حياة. وقال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر أتى به بالجمع فطابق، لأنه أضيف إلى معرفة مجرميها مضاف إليه، مضاف إليه. وفي الحديث وهو من أشهر ما يمثل به هنا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أحبكم، هذا طابق أو لم يطابق؟ أنتم معي، طابق أو لم يطابق؟ طابق، ها؟ كيف طابق؟ أحبكم جمع، طيب، وقال أحب، إن من أحبكم، فهذا لم يطابق، وأقربكم لم يطابق، ثم قال أحاسنكم، أحاسن ما قال أحسنكم، فهذا طابق. إذن جمع بين المطابقة وعدمها في هذا الحديث، واضح؟ ولا شك أن المطابقة أفضل، لا شك أن المطابقة أفضل. إذن الخلاصة، طب بقي قيد، طبعا بقي قيد بهذا، لكن نأتي أولا بالخلاصة أو دعونا نكمل هذا. قال هذا إذا نويت معنى من فيما أضيف إلى معرفة، فيما أضيف إلى معرفة. متى يجوز الوجهان المطابقة وعدم المطابقة؟ إذا نويت معنى من، قال وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. يقول تجوز المطابقة وعدمها إذا نويت معنى من، وأما إذا لم تنوي معنى من فيجب المطابقة أو تجب المطابقة. متى لا ننوي معنى المطابقة؟ متى لا ننوي معنى من؟ في حالين: ألا ننوي التفضيل أصلا، ألا ننوي التفضيل أصلا، وهذا مر معنا في القطر، وقلنا يمثلون بقولهم الأشج ومن أعدل بني مروان، لا إله إلا الله، يعني عمر بن عبد العزيز و ها في شذ العرف، أنا ظننته في القطر. طيب أعدل بني مروان، الشاهد شوف لا يريدون هنا التفضيل، يريدون بقولهم أعدل بني مروان أي عادل بني مروان، يعني أن يخرج اسم التفضيل عن إرادة التفضيل، وهذا مشهور عند اللغويين، وإن كان بعضهم ينكره. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، فاسم التفضيل هنا لا يراد به أن الطرف الآخر فيه وجه من الخير ووجه من الحسن، طيب فخرج عن وجهه. الحال الثانية ألا تريد التفضيل على شخص معين أو على شيء معين، وإنما تريد العموم، كأن تقول مثلا زيد أفضل طلابي، زيد أفضل طلابي، فإن ثنيت قلت الزيدان ها أفضل طلابي، أفضل طلابي، والهندان مثلا أفضل أو فضليا، عفوا فضليا الطالبات، فضليا الطالبات، وتقول الزيدون أفضل الطلاب، فهنا لم تريد التفضيل على شخص معين، أنت تريد الإطلاق، تريد العموم، فلم تنوي معنى من، واضح هذا؟ إذن نعود لتلخيص هذا ونقول اسم التفضيل ثلاثة أنواع: المجرد من أل والإضافة، والمعرف بأل والمضاف. طيب المجرد من أل ومن الإضافة، هذا ذكره في أول بيت، في أول بيت من هذه الأحكام يعني، وهو البيت الثالث، أنه لابد أن تأتي بعده من، هذا الحكم الأول. ثم له حكم آخر وهو أنه يلزم التذكير والإفراد. طيب المعرف بأل ما حكمه؟ المطابقة، وتلو أل طبق، المعرف بأل هذا يطابق، لابد أن يطابق في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. وعلى هذا فقول قول الناس الذين يكتبون مثلا لسنا الوحيدين، هم يقولون لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل. طبعا الصواب لسنا الوحيدين ولكننا الأفضل، صواب أو خطأ؟ ها الصواب إيش؟ ولكننا الأفضلون. إذن العبارة تحتاج إلى تعديل من وجهين. لسنا الوحيدون صوابها لسنا الوحيدين لأنه خبر ليس، ولكننا الأفضلون لأنه مقرون بأل فيطابق، ما دام أنت تتكلم على جمع فإذا اجمع فقل ولكننا الأفضلون. واضح؟ لو كتب شخص هكذا لسنا الوحيدين ولكننا الأفضلون لضحكوا عليه. النوع الثالث المضاف، وهذا قسمان، مضاف إلى نكرة ومضاف إلى معرفة. فالمضاف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير، المضاف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير، قال وإن لمنكور يضاف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا. والمضاف إلى معرفة نقول هذا فيه تفصيل، إن نوينا معنى من جازت المطابقة وعدم المطابقة، وإن لم ننوي معنى من فتجب المطابقة. هذه الخلاصة، مفهوم أو لا؟ طيب، قال رحمه الله وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا. الأصل كما سبق أن من تتلو اسم التفضيل ولا تسبقه، الأصل أن من تتلو اسم التفضيل ولا تسبقه، فلا تقل زيد من عمرو أفضل، زيد من عمرو أفضل، هذا الأصل، وإنما تأتي بعدها كما قال وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن من جردا. لكن إذا كنت ستستفهم بما معه من، يعني قال بتلو من، ستأتي باسم استفهام بعد من، فأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام فسيتصدر ما تعلق بها، كما قالوا عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر. فالآن إذا قلت ممن أنت خير كما مثل المؤلف، وإن كان هذا المثال قد انتقده بعض الشراح وستأتي مناقشة ذلك، ما علينا. المقصود الآن هنا أصل العبارة أنت خير ممن، أنت خير ممن، لكن شوف من اسم استفهام وقد تعلقت بها من التي هي متعلقة باسم التفضيل، فقدمناه ممن أنت خير، واضح؟ قال وإن تكن بتلو من، بتلو من أي بما بعد من مستفهما ممن. طيب فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير، واضح؟ طيب هل يجوز هذا التقديم إذا كان الكلام إخبارا لا استفهاما؟ قال ولدى إخبار التقديم نزرا وردا، يعني ورد قليلا جدا تقديم من وإن كان في الإخبار، قال ولدى إخبار خرج به الاستفهام، ولدى إخبار التقديم نزرا وردا، واضح؟ قالوا مثل قول القائل فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب، فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب، والأصل أطيب منه، ما زودت أطيب منه، فقدمت منه أو قدم الشاعر عفوا منه على أطيب. وقال آخر ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وأن لا شيء منهن أكسل، يعني هو يذم امرأة أو نساء بالكسل والتباطؤ وكذا، قال ولا عيب فيها غير، ثم سيذكر شيئا هو أيضا من باب العيب لها، أن سريعها قطوف، يعني يقول السرعة هي بطء أصلا، القطوف هو البطيء الذي يمشي بتثاقل وهكذا. وألا شيء منهن أكسل، أشاهد هنا وألا شيء منهن أكسل، والأصل أكسل منهن، إذن ولدى إخبار التقديم نزرا وردا. انتقل إلى حكم آخر معروف في باب اسم التفضيل، وهو أن الأصل أنه لا يرفع الاسم الظاهر، صح؟ اسم التفضيل الأصل أنه لا يرفع الاسم الظاهر، وإنما يرفع ضميرا مستترا، ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل، صح؟ هذان البيتان الأخيرة. قال: ورفعه الظاهر نزر، يعني لا يرفع الظاهر في الأصل، ولكنه قد يرفعه في شيء قليل جدا. قالوا: حكى سيبويه لغة ضعيفة: رأيت رجلا أكرم منه أبوه، أو أكرم منه أبوه، فأبوه مرفوع باسم التفضيل، فهذه لغة قليلة جدا، وإلا الأصل أنه لا يرفع الاسم الظاهر، لكن في مسألة الكحل يرفع الاسم الظاهر. ولهذا قال: ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، يعني متى كان اسم التفضيل يعقب الفعل فإنه يكثر أن يرفع الاسم الظاهر، وهذه هي مسألة الكحل كما سنبينه. قال: كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديقي. هذه هي مسألة الكحل، صح؟ أن يتقدم نفي أو شبهه ويتأخر اسم جنس مفضل على نفسه باعتبارين، صح؟ ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فالكحل مفضل على نفسه باعتبارين، كذلك هنا الفضل فضل على نفسه باعتبارين. هذه مسألة الكحل جاء لها ابن مالك بأسلوب آخر، يعني كان معروفا عندنا ذاك الضابط، وهو أن يتقدم نفي أو شبهه ويتأخر عنه اسم جنس مفضل على نفسه باعتبارين. ابن مالك جاء لنا بطريقة أخرى، قال لنا: ضابط هذه المسألة التي نحن نعرفها بمسألة الكحل، ضابطها أن اسم التفضيل يصلح أن يحل محله الفعل. الآن إذا قلت لك: زيد أكرم من عمرو، زيد أكرم من عمرو، يصلح أن تقول بدل أكرم كرمة، زيد كرم من عمرو، يصلح هذا؟ يصلح هذا كيف؟ قال: نعم. كيف تقولها؟ إيش المعنى الآن؟ زيد كرم من عمرو بمعنى أكرم، زيد كرم من عمرو، سيفهم السامع أنها أكرم، ما يفهم السامع هكذا، صح؟ ما يفهم السامع، فلا تهز رأسك وخلاص. الآن ما يصلح أقول زيد كرم من عمرو، كيف كرم من عمرو؟ لابد زيد أكرم من عمرو. لكن ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل مثل زيد، صح؟ وإن كنت غيرت شيئا في الأخير ما يضر، ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل كزيد، صح؟ إذن اسم التفضيل عاقب الفعل، أي جاء بدل الفعل، يعني أنه حل مكانا يحل فيه الفعل، فهذا هو الذي يرفع الاسم الظاهر. فهمت هذه؟ وإلا فاجعلك على مسألة الكحل. لكن شوف إيش قال: ومتى عاقب فعلا، أي متى كان عاقب فعل، أي قام مقام الفعل، وقع في موقع يقع فيه الفعل، فكثيرا ثبت. إيش هو الذي ثبت؟ رفعه الظاهر. ثم مثل بمسألة هي من باب الكحل، ومدح فيها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. نكتفي بهذا، وإلى هنا.